إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، في موسم بارك الحق جل جلاله فيه وفضله وشرفه على ما سواه وخصه بجليل الأعمال وعظيم الأفعال، كما أكرم عباده بأن بيّن لهم هذا الوقت وأرشدهم إلى ما ينبغي أن يفعلوا في هذا الشهر وما يحسن منهم أن يسارعوا فيه، وذلك بأنواع العبادات التي لا تجتمع في غيره من صلاة وصيام وعمرة وذكر وقراءة للقرآن. وهنا عمل عظيم كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يلازمه ولا يفتر عنه، وإذا دخل شهر رمضان زاد فيه زيادة يقل نظيرها ويندر وجودها، فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أيها المسلمون، الجود هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو شامل لكل جود، من الجود بالنفس والرياسة والعلم والنفع والعرض والصبر والخلق، وأخص الجود هنا دفع المال الواجب والمستحب بالصدقة تقربا إلى الله عز وجل وطلبا لما عنده. الصدقة من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعجل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فروه حتى تكون مثل الجبل، رواه البخاري. الصدقة من أعظم ما يطهر النفوس ويزكيها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. الصدقة سبب من أسباب مغفرة الذنوب، يقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي. الصدقة من أعظم الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم ذو سلطان مقسط متصدق موفق. ولأهل الصدقة باب في الجنة لا يدخل منه غيرهم، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. المتصدقون ممن اختصهم الله سبحانه للتظلل بظل عرشه يوم القيامة، فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. يقول بعض السلف: الصلاة تبلغك نصف الطريق، والصوم يبلغك باب الملك، والصدقة تدخلك عليه. ويقول يحيى بن معاذ: ما أعلم حبة تزن جبال الدنيا إلا من الصدقة. أيها المتصدقون، عليكم بالتصدق مما تحبون من أموالكم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. واحذروا أن يصاحب صدقاتكم من أو أذى فيبطلها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، واحرصوا على إخفاء صدقاتكم إلا لمصلحة راجحة تأمنون معها على صدق نيتكم. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. واعلموا أن الكلمة الطيبة خير من الصدقة التي يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. أنفقوا ما بوسعكم وارحموا من احتاج إليكم، واعلموا أنكم إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى ما يتصدق به عليه. وأيقنوا أنه ما نقص مال من صدقة وما زاد المنفق إنفاقا مما أعطاه الله إلا آتاه الله خيرا منه، إما عاجلا واجلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده وبعد. ها أنتم في شهر قد تصرمت أيامه ولياليه وذهب أكثره، وما بقي منه فهو لاحق بما مضى. فأودعوا في صحائف أعمالكم ما يسركم أن تلقوا غدا عند مليككم. ألا من كان محسنا فليزد، ومن كان مفرطا فليعود. ها أنتم تستقبلون أفضل لياليه وأيامه العشر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، وكان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. سابقوا في هذه العشر إلى الخيرات بكثرة الصلاة والذكر ودوام قراءة القرآن والاعتكاف والإنفاق مما وسع الله عليكم قبل أن يحال بينكم وبين ذلك. أيها المسلمون، كم كان معنا في أعوام ماضية من أقوام ظنوا إدراكهم لهذا الشهر فحالت الآجال بينهم وبينه، فهل يضمن امرئ منا أن يدرك رمضان القادم أم لا؟ هل يضمن امرئ منا أن يدرك رمضان القادم أم لا؟ ألا وإن من بيننا من سيخطفه الأجل قبل بلوغه، فتخيل نفسك هو واعمل في شهرك هذا قبل ودائعه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منهم الأربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدل عليه دائما سويا قوي عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد، واجعل لهم رحمة على عبادك المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.